والمعتصم، بل قال الراشي والمعتصم ماذا؟ في النار. النبي عليه الصلاه والسلام استعمل رجلا على بعض البلدان اسمه ابن لدمية، فاتى الرسول عليه الصلاه والسلام بمجموعه من الاشياء فقال هذا لكم، لكن هو بقى اهدي اليه الحاجه اللي تبعتكم، لكن ايه اهدي اليه. فماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ صعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه، قال ما بال اقوام استعملهم ثم ياتون الي ويقولون هذا لهم وهذا اهدي الي، افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر من الذي ياتي اليه؟ يرجع البيت حد يقول له عليك ما ينفعش. موظف يحس هو بياخد ايش من وراء هذا العمل، كل ما يخلص الفلوس ما يخلص العمل اما يفتح الباب كده هو اللي يعطي له حرام. مش وحش صح تيجي مثلا تروح عشان تخلص مصلحه تعلمك اسبوع زوجيه واستاذ، تروح بعد الشهر الجاي اول ما تعطي له على طول يخلص صح. حرام حرام. طب واحد يقول ما يعملش عليه ما هوش راضي يخلص المصلحه، انا لا اعتدي على حق احد وهذا حقي في الدوله اللي هي دخل على الميه، ومش راضي يخلصوني انا ما يدفعني الفلوس وهذا حقي لا اعتدي على احد. لا ولي دفعت عليه ايه؟ ليس عليه فعل، انما اثم على مين؟ على هذا الحرام. النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح خيبر قاسم اهلها اهتمها، يعني رسول الله اللي اشتغلوا صبروا النخيل بسقوط وزعوه والثمره اللي هتطلع لكم النصف ولنا النصف. فالنبي عليه الصلاه والسلام كده في الموسم دي بعت مين بقى؟ عبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه كده يبص في الدخله كده يقول لك مثلا هتجيب مثلا 50 كيس، عنده خبره تخمين تخمين عنده خبره عبد الله بن رواحه. بعض الناس كده يقول لك الارض دي بص لها كده كذا خبره. المهم اللي بعته عشان ايه؟ يخلص الثمار. اليهود عرفوا اللي من جاي عبد الله بن رواحه. قالوا ايه؟ قالوا بيتجمعوا ايه؟ حولين بقى طبيعي مسائيل جمع ربيه وراحوا لمين؟ عبد الله بن رواحه. ثم قالوا له هذا كله لك، هذا كله لك بس خفف علينا بالايه؟ القسم. قال العمل سويس. قال لهم يا معشر يا رسول والله انكم من ابغض عباد الله اليه، وما دام بحاملي ان اخف عليك. انا ابغضكم بس ايه؟ ما شفتكم، وما دام بحاملي ان اخف عليك. واما ما عرضتم من الرشوه فهنا ايه؟ صح فإنا لا نأخذها. فماذا قال؟ قال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض. بايع بايع بالعدل بالعدل. فالإنسان كده يوقع نفسه كده اللي هو الحرام اللي بيقصد الحرام. مستحيل آخذ حرام، مستحيل أدخل بطني حرام. أحمد الشيخ بيقول لنا رحلة عمرة زمان زمان زمان أيام العمر العمر كانت كان ده كان بأسف 1000 جنيه ممكن اقل كمان. المهم احد بقى انا من مصر وصل من اهل كان اخذ معايا تركيز 11 كيلو زي ما كان لما كان بيقيم. المهم اللي جه قلت قام داخل السفينه فقام اخذ الكيس من ايه؟ من جيب الغايه وقام طارق الغايه. فالقرد يوم قال خد الكيس يوم جه كده جنيه يرميه في البحر ويرميه في حجر الغايه. جنيه في البحر وجنيه في حجر ايه؟ الراي. الراي قاعد يعيط. فشاف الشيخ مهندس جمال زعلان ليه؟ قال له والله الموضوع كده وكده وكده. قال له انت شغال ايه؟ قال له بيع. قال له بتشتغل بالميه؟ قال له لا. قال له خلاص ما تزعلش. فلم الماء ذهب الى الماء واخذ ثمن اللبن. اه سبحان الله. فالانسان يا جماعه ربنا يا رب اولاده اوعى يا ابني اوعى تاخد حاجه مش بتاعتك حرام. ربي كده على اجل الحلال الرشوه مش لا تاخد رشوه حرام. ربنا هيبارك في الطريق الواحد والله يوم يقول عليها بفلوس ياخد يحوش يحوش سبحان الله والله يمرضون قدام الشرس بسبب هذا الماء الحرام الذي كان يقوله. كذلك التسول من صور اكل الحرام. الناس اللي بتمشي في الشارع متسولين ده عنده عمارة واثنين وثلاثة ومشي الشارع ياخد فلوس. نبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال المسألة من أحدكم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في وجهه مسعى سحر. تخيل من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. كذلك الصور الحرام أهل الدماء اللي بدأ موضوع طويل وخطير. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان في المس. هذا الغرام يمكنه يوم القيامة زي البلطوم زي المصروع. لما شفت كده يجيب واحد في الصلاة يبقى كده تبيع في الدنيا بيقول الربا كده. قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقرنه سواء. الكل مشترك، اللي بياكله واللي بيكتب واللي بيعطي واللي بيشهد كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحد محتاج 1000 جنيه عادي، واحد حاجه فلان، حاجه فلان محتاج 1000 جنيه، بعد شهر اجيبه لك كله ماشي، بس بعد شهر اجيبه لك 1200. حرام ولا حلال؟ حرام. يا رز ليه؟ اشرب هذه الثياب المشروبه حرام يا رز. طيب واحد راح لواحد قال له محتاج 1000 جنيه بعد شهر اجيبه لك، قال له ماشي اتفضل 1000 جنيه وجيبه لي بعد شهر كام؟ 1000. تبع على كده المهم بعد شهر جابه له 1200. اهرب يكون حلال ولا حرام؟ حرام. حلال. نعم طبعا ينفع، بس غير مشروطه. غير مشروطه. هو اعتاد 1000 جنيه اتفضل 1000 جنيه هجيبه لك بعد شهر كام؟ 1000. مش انا على كده، هو اللي ماليش في ايدي اللي هو يجيب لي زياده. خلي بالك دي مهمه برضه، ماليش في ايدي اللي هو يجيب لي زياده. المهم بعد شهر جابه 1200. ايه رايكم؟ حلال. مش مشكله. وهذا من حزن الاداء، وهذا من حزن الاداء. اهم حاجه لا يشترط ولا يكون في قلبه حين الاعطاء تشوف الى الزياده. فينفع بقى لو جبت 1200 خد ال 200 دي هيجوز، جبت لي 1000 وعلبه حلويات ما فيش مشكله. طب انا مش ايه؟ طبعا مفيش شرط في البدايه، مفيش شرط في البدايه. فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ايه؟ فهو ربا. يبقى الانسان يا جماعه يبتعد عن الربا تماما، واي واحد شغال في التجاره في البيع والشراء لابد وان يتعلم احكام البيوع حتى لا يقع في الربا. سيدنا عمر بن الخطاب يمشي في السوق، في واحد مش متعلم احكام البيوع ده يعمل ايه؟ يضربه الضره